وحينئذ حال لنا حالا أن يكون اللاهوت حالا في جميع الأنبياء والحواريين، وحينئذ فلا فرق بين هؤلاء وبين المسيح، ويلزمهم أيضا أن يكون في المسيح لاهوتان، لاهوت الكلمة ولاهوت الروح، فيكون قد اتحد به أقنومان. ثم في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس يمتنع أن يراد بها حياة الله، فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره ولا تختص ببعض الموجودات غيره. وأما عندهم فالمسيح هو الله الخالق، فكيف يؤيد بغيره؟ وأيضا فالمتحد بالمسيح هو الكلمة دون الحياة، فلا يصح تأييده بها. فتبين أنهم يريدون أن يحرفوا القرآن كما حرفوا غيره من الكتب المتقدمة، وأن كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإلهية من جنس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الفصول التي سبقت كذب النصارى وعدم أمانتهم وتحريفهم بما في أيديهم، فكيف بما في أيدي غيرهم؟ وهذا منه ادعاهم أن هذه الآية من القرآن، وهم أبعد الناس عن التصديق بالقرآن. وقد تقدم أن شيخ الإسلام في الأوجه السابقة التي رد بها ألزمهم أنهم إن آمنوا بما في القرآن حتى يستدلوا به لزمهم أن يؤمنوا بكل ما فيه، وإن مما فيه كفر النصارى وبيان شركهم وتأليههم لعيسى وغير ذلك مما ذكر في القرآن عن النصارى وعقيدتهم وضلالهم. لكن مع ذلك تنزلا وإلا فيلزمهم ذلك، أجاب شيخ الإسلام بهذا الجواب، وحاصله وهو ظاهر أنه لا دليل لهم في هذه الآية التي استدلوا بها في قوله سبحانه بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس أن المراد به حياة الله. وبين بهذه الأمثلة التي بينها من الكتاب ومن السنة أن هذا اللفظ لم يخص به المسيح عليه الصلاة والسلام، فعلم أن القائلين بادعاء أن معناه حياة الله يلزمهم أحد أمرين: إما أن يكون معنى هذه الحياة واقع في كل من ذكر له معنى هذا اللفظ كما قد سبق ومثل، فهو ليس من خصائص المسيح فهو للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك لعدد من عباد الله ورسله، فلزم أن هؤلاء جميعا كذلك فيهم معنى اللاهوت الذي في المسيح، وهذا ما لا يقوله النصارى. فإذا كان كذلك بقي المعنى الآخر وهو الصواب، أنه ليس المراد بروح القدس حياة الله، بل المراد ملائكة الله التي ينزل الله عز وجل معها ما يشاء على عباده من الرسل ومن غيرهم. وأما قوله في الأخير ويلزم أيضا أن يكون في المسيح لاهوتان، يريد ما تقدم من ادعائهم بلاهوت الكلمة، والصحيح أن الكلمة هي التي خلق بها وليس شيء من صفة الله، وهكذا كذلك الروح الذي نفخ ما أمره الله عز وجل به أن يكون عيسى فكان، وليس هو حياة الله كما تقدم بما يغني عن الإعادة. نعم، نقرأ الذي بعده. قال فصل في معنى كلمة الله. قالوا: وقال أيضا: وكلم الله موسى تكليما. فيقال لهم: وأي حجة لكم في هذا؟ وإنما هو حجة عليكم، فإنه قد ثبت أن الله كلم موسى تكليما، وكلام الله الذي سمعه منه موسى عليه السلام ليس هو المسيح، فعلم أن المسيح ليس هو كلام الله، وعندهم هو كلمة الله وهو علم الله وهو الله. ومعلوم أن كلام الله كثير كالتوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من كلامه، وليس المسيح شيئا من ذلك، والمسيح عندهم خالق، ولو كان المسيح نفس كلام الله لم يكن خالقا ولا معبودا، فإن كلام الله لم يخلق السماوات والأرض، ولا كلام الله هو الإله المعبود، بل كلامه كسائر صفاته مثل حياته وقدرته. ولا يقول أحد: يا علم الله اغفر لي، ولا يا كلام الله اغفر لي، وإنما يعبد ويدعي الإله الموصوف بالعلم ويدعى الإله الموصوف بالعلم والقدرة والكلام الذي كلم به موسى تكليما. وهذا كذلك ظاهر. المقصود أن ادعاءهم أن الكلمة أو التكليم هو فيه إثبات الألوهية لعيسى بأنه حل فيه شيء من صفة الله أو هو صفة الله، هذا باطل، فإن الصفات لا تقوم إلا بالموصوف، وصفة الخالق للخالق وصفة المخلوق للمخلوق، وما ذكره واضح وتقدم معناه والله أعلم. نعم. بعد. قال فصل: قالوا وقال أيضا في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فيقال: أما قوله تعالى فنفخنا فيه من روحنا، وقوله في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، فهذا قد فسره قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي القراءة الأخرى: ليهب لك غلاما زكيا. فأخبر أنه رسوله وروحه، وأنه تمثل لها بشرا، وأنه ذكر أنه رسول الله إليها، فعلم أن روحه مخلوق مملوك له، ليس المراد حياته التي هي صفته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله فنفخنا فيها من روحنا، وهو مثل قوله في آدم عليه السلام: فإذا سويته نفخت فيه من روحي. وقد شبه المسيح بآدم في قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال روحي، فروحه في هذا الباب هي الروح التي في البدن، وهي عين قائمة بنفسها، وإن كان من الناس من يعني بها الحياة، والإنسان مؤلف من بدن وروح، وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم وجماهير الأمم، والرب تعالى منزه عن هذا، وأنه ليس مركبا من بدن وروح، ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله روحي، بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك. هذا ظاهر، تقدم كذلك معنا، فعلمنا معنى الروح هو الملك. نعم. والكلمة علمناها. طيب كذلك. فصل في معنى القرآن كلام الله. قالوا: وسائر المسلمين يقولون إن الكتاب كلام الله، ولا يكون كلام إلا لحي ناطق، وهذه صفات جوهرية. تجري مجرى الأسماء. تجري مجرى الأسماء، وكل صفة منها غير الأخرى، فالإله واحد، خالق واحد، ورب واحد لا يتجزأ. فيقال لهم: أما قول المسلمين إن الكتاب أي القرآن كلام الله فهذا حق، والكلام لا يكون إلا المتكلم، والمسلمون يقولون إن الله حي متكلم، وإنه تكلم بالتوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من كلامه، والقرآن قد أخبر بكلام الله في مواضع كثيرة، وهل يسمى ناطقا وكلامه نطقا؟ فيه نزاع، فبعض المسلمين يجيزه وبعضهم يمنع منه لكونه لم يرد به الشرع، وليس في التوراة والإنجيل والزبور تسمية الله ناطقا بخلاف لفظ القول والكلام، وقد تنازع المسلمون بعد ظهور البدع فيهم، كما تنازع أهل الكتاب في كلام الله هل هو قائم به أو مخلوق منفصل عنه، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهورها أن كلام الله قائم به، وكذلك سائر ما يوصف به من الحياة والقدرة وغير ذلك. وأحدث قوم منهم بعد انقراض الصحابة وأكابر التابعين بعد أكثر من 100 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق خلقه في غيره، وشاركهم في هذه البدعة كثير من اليهود والنصارى، وظهرت هذه المقالة بعد 100 ثانية وانتصر لها قوم من الولاة وغيرهم، ثم أطفأها الله بمن أقامه الله من أئمة الإسلام والسنة الذين بيّنوا فسادها وبيّنوا ما اتفق عليه السلف من أن كلام الله منزل منه غير مخلوق، بل منه بدأ لم يبتدئ من شيء من المخلوقات. ومع هذا فلم يقل أحد من المسلمين إن كلام الله يكون إلها ولا ربا، وكذلك حياته لم يقل أحد منهم إن حياته تكون إلها ولا ربا، ولا أنه مساوم للرب تعالى في الجوهر. وهذا كذلك ظاهر، ومر معنا ما المراد بالجوهر، فهم يريدون كذبا وزورا وتدليسا استغلال بعض كلام المناطقة أهل علم المنطق من المسلمين أن يصلوا به إلى إثبات أن الصفات تقوم بنفسها، وهذا باطل، فالصفات لا تقوم بنفسها، فالصفة لا تقوم إلا بالموصوف. وأوضح شيخ الإسلام بما بينه أن هذه العبارة أولا ليست صريحة تؤيد النصارى على ما يريدون، وثانيا هذه العبارة هي من قول من ضل من المسلمين مما لا يصح الاستدلال به، كما أن عند النصارى كذلك أناس ضلوا ولا يستدل بكلامهم عندهم، فكذلك عند المسلمين، فلا حجة إذن بمثل هذا الكلام. وصار هذا المعنى فاسد من جهة الاستدلال به أولا، ومن جهة موافقته لما يريدون ثانيا، فهو ليس صريح حتى بموافقتهم، ولو وافقهم لكان من جنس استدلال أهل الشر بعضهم ببعض، وأهل الشر ليس حجة على أهل الخير، ومثل أهل الضلال ليس حجة على أهل الهدى. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.